ما حكم صب الماء على القبر؟ وما حكم دفن الميت؟ وما حكم دفن القبر بالآلة؟ الآلة؟ نعم. حرارة أو لا؟ المجرفة. مجرفة؟ بيدوية. أما صب الماء على القبر فلا أعلم واردا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كنا لا نعلم واردا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يظهر لي أنه لا يصل إلى حد البدعة لكن ينبغي تركه، اللهم إلا إذا زاد ماء فممكن أن يسقيه على القبر من أجل أن يترازن ترابه. وماذا وأما العمل بالمجرفة فلا أعلم مانعا من هذا، والله المستعان. نعم.